على آله وأصحابه ومن والاه بعد. أحد عن آخر ساعة ما انتبهت، ظننت أني مبكر لكن الحمد لله. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن تعريف المؤول، قال عفى الله عنه: هو التأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. التأويل كما قلنا هو أن ينعكس الدليل حيث أننا نأخذ بما هو أخفى، كما مثلنا بقضية الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان صائما من كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي. فأمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في الوليمة، الأصل أن الظاهر هو أن تصلي ركعتين، هكذا أو لا؟ الظاهر أنك تصلي ركعتين، لكن ننظر إلى ما كان يصنعه السلف رضي الله تعالى عنهم بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يدعون لصاحب الوليمة. إذن المقصود بالصلاة هنا أو الأمر بالصلاة هنا يعني أنه يدعو، هذا تأويل. قال عفى الله عنه: فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح. والمراد هنا بالصحة ألا تكون منكرة في الشرع، ليس المقصود أن يكون الدليل صحيح بمعنى أنه مبني على آية أو على حديث صحيح، بل هو أن يكون غير منكر ولا مردود في الشرع. ووجهه أن يكون هذا التأويل قائما على مستند مقرر في الشرع، لا بمحض العقل ولا بمحض الذوق ولا كما هو معلوم بالإلهام ولا بما ينقدح في النفوس ولا بحديث النفوس، هذه كلها تعتبر ليست أدلة معتبرة في الشرع. قال عفى الله عنه: كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها، هذا في العادة لا يمكن توجيه السؤال إليها في العادة. وبعض أهل العلم قالوا هي على ظاهرها، لأن السائل سيكون يعقوب ويعقوب النبي، كما أن الأنبياء أمكنهم أن يتكلموا مع الجمادات أو تكلموا مع الحيوانات، فلا مانع من أن يتكلم يعقوب عليه السلام مع القرية ومع العير. لكن هذا المثال يعني الذي مثلوا به أن هذا أول تأويل صحيح، أن المقصود واسأل أهل القرية واسأل أصحاب العير، هذا يقال له تأويل صحيح. ومن هذا الباب ما ذكره بعض أهل العلم، وإن كان فيه كلام بل لكن باب تقريب الفهم فقط ليس إلا، ما وقع في قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. قال طائفة من أهل العلم من أهل التفسير: المقصود بالآية فثم الجهة التي يقبل الله عز وجل فيها الصلاة، مع أننا معاشر أهل السنة نثبت أن الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكننا نثبت الوجه من غير هذه الآية، من غير هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. فقالوا ليس في هذه الآية إثبات الوجه، وإنما المقصود الجهة التي يقبل الله عز وجل فيها الصلاة. قال عفى الله عنه: والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. لماذا كان هذا تأويل فاسد؟ لأنهم اخترعوا كلمة ليس لها أصل، بمعنى يعني عفوا اخترعوا حملا اسندوه الى لفظ استوى. وخذها فائدة كل لفظ في لغة العرب بل في كل ما يتكلم به البشر سواء كانت عربية أو أعجمية لابد لكل لفظ أن يمر بثلاثة أو أن يكون له ثلاثة ماذا محاور. المحور الأول مرحلة الوضع يعني أن البشر يحتاجون إلى تسمية شيء جديد يسمونه بشيء معين. على سبيل المثال الاختراعات أو الصناعات الجديدة، نفرض الأدوية، شيء يشربه الإنسان يذهب الصداع، قالوا نسميه بنادول أو نسميه باراستامول أو غيرها من المسميات. الآن نفرض هذا الباراستامول، هذه الكلمة باراستامول وضعوها للدلالة على هذا الدواء الذي يذهب الصداع، واضح؟ هذه المرحلة الأولى، مرحلة الوضع، أن يضعوا كلمة تدل على شيء، على حقيقة. المرحلة الثانية أن يستعمل هذا اللفظ، يستعمل هذا اللفظ، يعني الذي عنده صداع يذهب إلى الصيدلية يقول أريد باراستامول وهكذا. هذه مرحلة الاستعمال. تأتي المرحلة الثالثة التي هي مرحلة الحمل. إيش الحمل؟ يعني سماع الحروف هذه بمجرد أن يسمعها الإنسان يفهم المقصود. فالمريض يذهب إلى الصيدلية يقول أريد أن أحصل على باراستامول، يكون استعملها. الصيدلي يسمع هذه الكلمة، هذا السمع هو الحمل، السمع هو الحمل، فماذا يحصل؟ يعطيه إيش؟ يعطيه هذا الدواء، واضح؟ فالمعطلة جاءوا بكلمة استولى الذي هو معنى، وأضافوه معنى إضافي إلى معنى استوى، وليس في اللغة هذا أبدا، يعني لم يستعمل العرب كلمة استولى بمعنى استوى أبدا، فهو حمل مخترع مثل المحامل ومثل الاستعمالات التي وضعها أهل التصوف. الآن افتح كتاب مثلا التعريفات للجرجاني صاحب وحدة الوجود واقرأ ما فيه، ستجد أن هناك جملة من الكلمات التي حملوها واستعملوها على غير الاستعمال الشرعي ولا حتى اللغوي. انظر ما معنى الحرق، وانظر ما معنى العرش، وانظر ما معنى الكرسي، ستجد أنهم حملوها واستعملوها على معان لا تمت لا للغة ولا للشرع بالصلة، واضح؟ فهكذا هذا التأويل الفاسد أنه لا يكون على دليل صحيح. قال عفى الله عنه والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل، هذا معنى الاستواء. بهذا نكون انتهينا من الكلام عن التأويل. قال عفى الله عنه وغفر له النسخ، انتقل إلى الكلام عن النسخ. قال تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل، معنى كلمة النسخ معناها الإزالة والنسخ والنقل. يقال نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فنستنسخ معنى ننقل أعمالكم في الصحف التي ستقرؤونها نسأل الله العافية في يوم القيامة. إذن هذا المعنى ماذا المناسب، وهو النقل أو الإزالة. قال واصطلاحا، يعني معنى كلمة النسخ في اصطلاح الأصوليين، رفع حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. قال رفع حكم دليل شرعي، أخرج الأدلة العقلية وما إليها ما يمكن أن يستدل به من غير الشرع، أو أنه ينسق لفظ هذا الحكم الشرعي بدليل من الكتاب والسنة، معنى ذلك أنه لا ناسخ إلا الكتاب والسنة، لا ينسخ لا الإجماع ولا القياس ولا قول الصاحب ولا الاستصحاب ولا الاستحسان ولا غيرها مما يذكر في أصول الفقه. قال فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، يعني نقل هذا الحكم إذا كان التحريم ينتقل إلى الإباحة، إذا كان الإيجاب ينتقل إلى غيرها من الأحكام الأربعة، إلى غيرها من الأحكام الأربعة. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. ليش؟ لأنه قام بهذا الشخص المعين مانع من صحة ذلك الحكم. أما الرفع فهو بمعنى إسقاط وإزالة ذلك الحكم بحكم آخر جديد. زد أنت على تعريف الشيخ بعد أن قال بدليل من الكتاب والسنة، زد متأخرا عنه، لأن التأخر هذا شرط، كما سيورده هنا سيورد الشيخ هذا الكلام، من شرط النسخ الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، لا يكون متقدما عليه. قال عفى الله عنه والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا، يعني أحيانا يكون هناك نسخ للحكم فقط تبقى التلاوة مثلا، وأحيانا ينعكس الأمر تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وأحيانا ينسخ الحكم والتلاوة معا، يعني ثلاث كما سيأتي معنا ثلاثة صور. قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. ليش ما ينسخ بهما؟ لأن النسخ حكم لابد أن يكون في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حكم من تمام الدين، لأن الله عز وجل يقول وأتممت عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإكمال الدين هو بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلا بعد أن أتم الله به الدين، فأما الإجماع والقياس فهما أمور تحدث بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل يعني إذا كان الإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصاحب والاستحسان وغير ذلك من الأدلة المعتبرة عند الأصوليين، فكيف نحكم بها وقد أتم الله الدين بموت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والجواب أن كل ما يقال بعد من هذه المذكورات هي مبنية على الكتاب والسنة، إما على جهة النص أو على جهة الاستنباط. الإجماع لا يمكن أن يقوم إلا على مستند، المستند هذا كان إما قول من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سنة، وإما آية، إما أن يكون آية وإما أن يكون مستندا. والقياس كذلك، القياس لا يكون إلا أيضا على أصل قد وجد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا الاستصحاب وهكذا قول الصاحب وغيره من الأمور، فكلها مبنية على الكتاب والسنة، فليست هي أدلة قائمة بنفسها. هذا ليعلم أن الأصل أن الكتاب والسنة هما الأصل، وكل ما ذكر من الأدلة بعدهما فإنما هي قائمة عليهما، ليست قسيمة. انتبهوا، الإجماع والقياس ليس قسيما للكتاب والسنة، يعني ليس هو ضمن الأدلة التي تعتبر قسيمة مماثلة للكتاب والسنة، وإنما هي قائمة على الكتاب والسنة، ولذلك لا يقع بهما نسخ. ليش؟ لأن النسخ إما إلغاء لحكم جديد لحكم سابق أو إثبات حكم جديد، وهذا كله منتفي بعد تمام الدين. قال عفى الله عنه: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. النسخ جائز من جهة النظر العقلي، وواقع أيضا من جهة الشرع. أنكر المعتزلة ومن نحى نحوهم النسخ، أنكروه وقالوا بأن النسخ في حقيقته كشف عن مدة الحكم الأول بخطاب ثاني. أنكروه لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بالنسخ معناه أو أن النسخ يستلزم البدء. إيش هو البدء؟ البدء قالوا أن الله عز وجل يحكم بحكم ثم يغير هذا الحكم، ويستلزم هذا أن يكون أن الله عز وجل بدأ له عدم صلاحية ذلك الحكم للأمة فيغيره بحكم جديد آخر. الحكومات التي تضع الدساتير تضع دستور أو قانون معين، مادة كذا وتقتضي كذا وكذا، ثم مع الأيام يكتشفون أن هذه المادة ليست صحيحة، فماذا يفعلون؟ يقولون نعمل تعديل دستوري، نعمل تعديل دستوري. ليش؟ لأن هذا من صنع البشر، فالخطأ وارد، لكن الشرع لا يمكن أن يكون فيه كذلك. طيب قد يقول قائل: لما الله عز وجل حكم بحكم معين ومضت الأمة عليه حقبة من الزمان ثم نسخ هذا الحكم؟ سيأتي معنا الفوائد والحكم الواردة في هذا. طيب قال: عفى الله عنه وغفر له. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأن الرب المالك له أن يشرع لعباده ما تقتضي حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أنه فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وهذا واضح، وأيضا كذلك قد يكون هذا من الاختبار والحكمة، أن الله عز وجل يعني عليم. الله سبحانه وتعالى من أعظم صفاته أنه علام الغيوب، يعلم ما يكون في الغيب، فقد يأمر الله عز وجل العباد بشيء يفهمون منه أن الأمر به على جهة التأبيد، ثم لا يخبرهم أنه سبحانه وتعالى سيرفع عنهم هذا الحكم. طيب قد تقدم معنا أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت يحتاج المسلمون أن يعرفوه أو يعلموه. وأضرب لذلك مثال من باب تقريب الفهم، لما نزل قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ماذا حصل من الصحابة؟ قالوا: يا رسول الله، نزل عليك آية تشق علينا، ومن ذا الذي لا يحدث نفسه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم: أتريدون أو تحبون أن تقولوا ما قال بني إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوها بقلوبهم وألسنتهم: سمعنا وأطعنا، أنزل الله التخفيف، هذا اختبار. وهكذا أيضا لما أمر الله عز وجل رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده الوحيد في ذلك الوقت امتثل، ولم يخبره سبحانه وتعالى أنه سيرفع عنه هذا الحكم قبل أن يأمره أو في وقت أن أمره. هذا اختبار. فإذا لا مانع من أن يشرع الله عز وجل للعباد شيئا ثم ينسقه عنهم. قال عفى الله عنه: وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الآية فيها إثبات أن الله عز وجل ينسخ وهكذا ينسي وهكذا ينسي. وقال الله وقال أيضا وذكر الآية الأخرى: الآن خفف الله عنكم والآن فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. إذن هذا كله من الأدلة على وجود النسخ. لكن هذا النسخ أيضا ما دام أنه واقع في الكتاب والسنة، فهناك أشياء لا يجوز نسخها، هناك أشياء لا يجوز نسخها. قال الشيخ: ما يمتنع نسخه فيمنع النسخ فيما يأتي. أولا الأخبار، أي خبر أخبر الله عز وجل به عن الأمم الماضية أو فيما غبر من الأشياء، سواء كانت أخبار ماضية أو أخبار مستقبلة، فإنه لا يجوز أن تنسخ. لما؟ لأن هذا معناه تكذيب. تعالى الرب سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. قال الشيخ: الأخبار لأن النسخ محله الحكم، والحكم إيش؟ لأنه الموضع المقتضي للعمل العبادي، الحكم هو الموضع المقتضي للعمل العبادي. قال: ولأن نص أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا. يعني مثلا لو جاء إنسان قال لك: مات زيد، ثم جاء بعد يعني ساعة قال: زيد يأكل، فماذا يكون الأول؟ يكون الأول كذب، لأن الكذب تعريفه عند أهل السنة هو الإخبار. اكتبوا هذا التعريف لأنه فيه أمر عقدي: الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عمدا أو سهوا. الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عمدا أو سهوا، لأن أهل الباطل من المعتزلة وغيرهم يقولون أو يحصرون الكذب فقط في العمد. قد عبر بعضهم يعني حتى في الأحاديث سموه حديث مكذوب وصاحبه ليس من الكذابين وإنما من أهل الغفلة، حصل منه الإخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام بغفلة لا بتعمد، ولذلك جاء الوعيد للكذاب على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال متعمدا: من كذب علي متعمدا. أخرج الساهي والمخطئ، فهؤلاء ليسوا كذلك. قال عفى الله عنه: قال: والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه. لأن الشيخ يستثني يعني حتى لا يقع الإشكال أن هناك ألفاظ وردت في السنة وردت أيضا كذلك في الكتاب صورة وصورة الخبر، والمراد بها الإنشاء، المراد بها الإنشاء يعني أمر أو نهي. قال: كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نحن سبقا ذكرنا في الكلام عن الواجب أن أن أن الأمور أو الأوامر لابد أن تكون لها صيغة. طيب، من صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل، فالإنشاء كذلك. لكن ننظر إلى الآية هذه، هل فيها شيء من الإنشاء الصريح؟ الجواب لا. يعني سورة سورة خبر، كأن الله يخبرنا ويقول إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، خبر، لكن في حقيقته إنشاء. يعني إيش؟ يعني أن الله يأمر هؤلاء 20 أنهم يصابروا 200، يعني 1 مقابل 10 أمر، فمن تخلف يعتبر فر من الزحف، الذي يهرب من هؤلاء يعتبر فر من الزحف. هذا قبل النسخ. جاء الخبر الأخير الذي بعده، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآيات. قال فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذه الصورة الأولى، وهي أنه لا يجوز نسخ الأخبار. تأتيك آية تتكلم عن نوح عليه الصلاة والسلام، وأنه دعا قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما، فما ستأتي آية أخرى تنسخ هذا الحكم أو تنسخ هذا الخبر أنه دعا قومه 40 سنة فقط؟ ما يقع هذا أبدا. لما؟ لأنه يكون فيه تكذيب للخبر السابق. قال عفى الله عنه، الثاني يعني من الأنواع التي لا يجوز أن تنسخ، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن وغير ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. قد يستشكل الآن لو سألنا ما حكم السجود لغير الله، من يقول عندي؟ عندك يا زكريا حكم السجود لغير الله؟ ها، شرك. تأكد، الملائكة سجدت لآدم، نحن الآن أطلقنا، لابد أن تفصل وتقول إن كان المقصد من سجود العبادة فهو شرك، وإذا كان السجود لغير الله إكراما وتحية فهو إيش؟ محرم. محرم، محرم طبعا في شريعتنا. لما جاء معاذ رضي الله عنه وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه الصلاة والسلام عليه وقال له ما هذا يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فحرم الله عز وجل علينا معاشر هذه الأمة أن نسجد إلا لله عز وجل، فلا يجوز السجود لله عز وجل عبادة، ولا يجوز أيضا إكراما. فأما يعني قد يقول قائل الآن نسخ السجود الذي هو سجود الإكرام، أي في الشرائع السابقة، هذا على جهة إيش؟ التنصيص. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال شروط النسخ، ما دام أننا عرفنا النسخ ويعني ما هو الذي ينسخ وما هو الذي لا ينسخ، يبقى معنا أنه لابد أن نعلم الشروط التي يجب توفرها حتى نحكم بالنسخ. قال ويشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها، أي؟ أنا قلت لا يجوز السجود لله، خلاص مروها، لا يجوز السجود لغير الله، جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب، قال الأول يعني من الشروط التي من الشروط التي يجب أن تتوفر حتى نحكم بالنص تعذر الجمع بين الدليلين. تعذر الجمع بين الدليلين عندك أولا يجب أن تعلم، يجب أن تعلم أن الشرع لا يمكن أن يتعارض. قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشرع متناسق، لا يمكن أن يعارض بعضه بعضا. هذه المسألة لابد أن تعتقدها، أنه لا يحل لك أن تعتقد أن غير أن الكتاب والسنة بينهما تعارض. طيب، فإذا وجدت اللفظ العام وجاء اللفظ الخاص حملت هذا على هذا جمعا بين الأدلة، إذا جاء النص المطلق وجاء المقيد حملت هذا على هذا حملا للمطلق على المقيد، وإذا جئت إلى يعني ماذا إلى غيرها من الأحكام منها النص، منها النص. فإذا وجدت دليلا يعارض آخر فحينئذ تحكم بالنص كما سيأتي. قال: فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. تعمل بالعموم على عمومه، تعمل بالخصوص على خصوصه، تعمل بالإطلاق على إطلاقه، وتعمل بالتقييد على تقييده، وهكذا. لكن النسخ لابد أن يكون فيه هذا الأمر. الأمر الثاني العلم بتأخر الناسخ. عندنا ماذا؟ حكم أولي الذي هو المنسوخ، يأتي حكم ثاني الذي هو الناسخ فيكون متأخرا عنه. قال: ويعلم ذلك إما بالنص يعني التصريف من الشرع بالنص، وإما أو بخبر الصحابي يعني الصحابي يقول كذا وكذا كما سيمثل الشيخ، أو بالتاريخ، بالتاريخ أن الحدث الفلاني أو الآية الفلانية حصلت في مثلا في زمن في الزمن المكي والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، فيأتي نص آخر معلوم أنه في المدينة فنعلم أن هذا ناسخ لهذا. قال: مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. جاء هذا بحديث سبرة الجهني رضي الله عنه في مسلم: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في المتعة، في الاستمتاع، والمقصود بالاستمتاع المتعة التي هي معروفة لهم عند الروافض، المتعة التي هي معلومة عند الروافض. قال الشافعي رحمه الله: ما أعلم شيئا في الدين، ما أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا نكاح المتعة. مر بأربعة مراحل: المرحلة الأولى كانت مرحلة الإباحة، المرحلة الثانية حرم، ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة. هذا هو الصنف الوحيد الذي مر بهذه المراحل، لأن هذا يكون إيش؟ نسخ. قال عفى الله عنه: مثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. جاء في اللفظ: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهو في صحيح مسلم. هذا الآن نص من أم المؤمنين على أن هذه الآية نسخت وليست مقروءة. قال: ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفها فالثاني ناسخ، يعني هذا يعظم، فنفهم أن هذا متأخر عن هذا. الأمر الثالث أي الشرط الثالث من الشروط التي ينبغي توفرها في الناسخ والمنسوخ، ثبوت الناسخ. ثبوت الناسخ يعني لا بد أن يكون هذا الذي تقول أنه لا بد أن يكون ثابتا، إما نص من آية أو نص من حديث صحيح. قال واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. وهذه بلية حقيقة تلي بها كثير من الناس، يعني ماذا ترجيح المتواترات على الآحاد، وهذه بلية ابتلي بها. قد من الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى سيخرج كتاب قريب بعنوان كبة الجواد بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، أعددنا للتباعة، نسأل الله أن يخرج قريبا. فالشيخ رحمه الله يعني في هذا الموضع يذكر أن هذا ليس شرطا. لما يا إخوان؟ لأن وصف التواتر جاء بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو إيش؟ فهو من الأوصاف النسبية. نقول بالنسبة لنا هذا الحديث متواتر، بالنسبة لنا هذا الحديث آحاد، لكن وقت أن تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام بما كان يوصف لا يجوز أن يقال أنه آحاد ولا متواتر، فالحكم يثبت بمجرد إيش؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول نهيتكم وأوجبت عليكم، الأمر عندنا سيان. فكوننا نرجح ونقول الحديث المتواتر الفلاني أقوى من كذا أو الآية لا ينسخ، لذلك كما سيأتي إن شاء الله معنا أن بعض من منع نسخ السنة، من منع نسخ القرآن، بعض من منع نسخ القرآن بالسنة بنى على هذا الأمر أن القرآن متواتر والسنة آحاد، كيف ننسخ المتواتر بالآحاد؟ وهذه كما قلنا بلية عظيمة، وقد سقط في هذه الكبوة جملة ليست يسيرة من العلماء، حتى قال الشنقيطي رحمه الله تعالى على جلالتهم وقدرهم، أنكر عليهم رحمه الله الشنقيطي صاحب أضواء البيان الإمام المفسر. إذن الصواب هذا أنه لا يشترط أن يكون المنسوخ أو أن الناسخ يكون أقوى من المنسوخ، بل الشرط فقط أن يكون ثابتا، كون هذا الحديث صحيح حتى ولو كان في رتبة الحسن لغيره، ما دام أنه صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا ننسخ به أي شيء، سواء كان بعد ذلك المنسوخ متواترا أو كان غير متواتر. قال عفى الله عنه وغفر له أقسام النسخ، بعد أن تكلم أيضا عن هذه المسائل التي مرت بنا الشروط، ناسب أيضا أن يتكلم عن أقسام الناسخ والمنسوخ. قال عفى الله عنه ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، طبعا هذا التفصيل يختص بالقرآن، انتبهوا، هذا التفصيل الذي سيأتي يختص بالقرآن ليس للسنة فيه. قال عفى الله عنه وهذا هو الكثير في القرآن، يعني أكثر أنواع النسخ التي وقعت من هذا الباب، نسخت الأحكام وبقية التلاوة. قال مثاله آية المصابرة، آيتا المصابرة وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا النوع الأول. قال: وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. إذن قد يعني ينسخ الله عز وجل الحكم ويبقى وتبقى التلاوة. طيب، النوع الثاني: قال ما نسخ لفظه وبقي حكمه. الآن عكس الأول، عكس الأول. الأول كان في نسخ إيش؟ نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ينسخ الأحكام وتبقى التلاوات. الآن هذا عكس الذي هو نسخ التلاوة وبقاء الحكم. قال: كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. حديث كما أفاد في الصحيحين، يعني أن الرجم يثبت بأحد ثلاث أشياء: إما البينة، وإما الحبل، أو الاعتراف. وما ذكر يعني ماذا الشهود، لأن الشهود في ماذا في الزنا ما قد حصلت على مر تاريخ الإسلام، وقد جاء في لفظ الآية كان: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. كانت ضمن سورة الأحزاب، كانت هذه الآية ضمن سورة الأحزاب، بل كانت سورة الأحزاب أطول من سورة البقرة، كانت سورة الأحزاب أطول من سورة البقرة، ففيها كانت أحكام كثيرة نسخت تلاوة. وهناك سور أيضا يعني نسخت ما نعلم عنها كثير شيء، لكن أحكامها موجودة، منها سورة الحفد. قال عفى الله عنه: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. ومن الحكم إرجاع الأمة إلى السنة، وهذا فيه رد على القرآنيين. وأيضا من السورة التي نسخت سورة الخلع، أحكام تتعلق بالخلع، يعني الذي هو قسيم الطلاق. الخلع معروف أحكامه موجودة مقررة في السنة، لكن كان له سورة كاملة تتكلم عن الخلع، موجودة أحكامها لكن نسخت تلاوة. طيب، النوع الثالث: قال ما نسخ حكمه ولفظه. نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة. كانت هناك آية يقرأها الصحابة: عشر رضعات معلومات يحرمنا. نسخت بآية أخرى التي هي خمس رضعات معلومات يحرمنا. هذه الآية الأخيرة سيأتي الكلام عنها فأفادت أن هذا الحكم النسخة العشر نسخت من جهة التلاوة ونسخت أيضا كذلك من جهة إيش الحكم. طيب إذن هذه ثلاث صور من أنواع النسخ. قال عفى الله عنه: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، وأن سيأتي الكلام عن الناسخ. تكلمنا أولا عن المنسوخ، أحكام متعلقة بالمنسوخ، والآن سيتكلم عن الناسخ. الأول طبعا هذا الناسخ سيكون عام، سواء في القرآن أو في السنة. الحالة الأول متعلق بالقرآن اللي هو الكلام عن المنسوخ. الآن سيتكلم عن الناسخ فيشمل السنة أيضا. الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آيات المصابرة التي سبق أن ذكرناها، آية مقابل آية. الثاني نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة. قال: ولم أجد له مثالا سليما. الشيخ يقول أنه لم يجد مثالا يسلم من هذا، أو هذا المثال ليس له، أو هذا ليس له مثال يسلم. لكن يعني الصحيح أن هناك مثالان، ومن الأمثلة في ذلك نسخ آية خمس رضعات بالسنة. ما دام أننا عرفنا آية عشر رضعات نسخت بخمس آيات بخمس رضعات، فجاء في إخبار عائشة رضي الله تعالى عنها أن هناك كان آية أخرى التي صارت ناسخة، لأن سيكون معنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إثبات العشر، جاءت آية الخمس نسخت إيش العشر. طيب آية الخمس هذه نسخت الآن في أي سورة نقرأها الآن؟ في أي سورة؟ ليست موجودة. طيب ما الذي نسخها؟ السنة. هذا أحسن مثال يمثل به لهذا، نسخت من جهة التلاوة وبقيت من جهة الحكم. الآن لو سألت الفقهاء أو جاءت امرأة قالت: يا شيخ أنا أرضعت فلانا مدة سبعة أيام، جعل عندي، كانت أمه مريضة وبقي عندي سبعة أيام، فيقول لها: إذن قد شبع منك أكثر من خمس، فأنت أمه وأولادك إخوته وزوجك أبوه، وهو إلى آخره، يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب. فإذن نقول هذه الآية خمس رضاعات نسخت، لكن بإيش؟ بالسنة. وهكذا أيضا ما سبق أن أشرنا إليه، سورة الخلع وسورة الحفد. سورة الخلع التي تتكلم عن أحكام الخلع، وسورة الحفد تتكلم عن أحكام الحفيد وما يتعلق به من الوصية، وكلها مثبتة في السنة، وكل هذه الأحكام مثبتة في السنة. قاله الشنقيطي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثالث نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. قال: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة. كم صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس؟ قالوا ستة أشهر، يعني من أول ما فرضت الصلاة أمر بأن يستقبل بيت المقدس. هذا بالسنة، جبريل نزل يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى يستقبل بيت المقدس ستة أشهر. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يحوله إلى قبلة إبراهيم. طيب فأمره الله عز وجل بعد ذلك بالقرآن أن يتحول إلى الكعبة، فكانت هذه الصورة نسخا بالقرآن للسنة، نسخا بالقرآن للسنة. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. لأن هذا في إفادة أن السنة نسخ السنة في هذا الموضع، فنكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.